قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه آية عظيمة. الآية الأولى بين فيها سبحانه وتعالى حال الإنسان وما عليه هذا الجنس، وأخبر عن قلقه إذا مسه الضر، وهكذا أيضا أخبر عن حاله إذا كشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر، فهذا حال جنس الإنسان، وأنه إذا مسه الضر فإنه ذو دعاء عريض، كما قال جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي دعاء كثير، وعلى جميع أحواله يدعو حتى يرفع ما به من الضر الذي نزل به. وفي هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى دعاءه عند نزول الضر به، وأنه يدعو الله على جميع أحواله وعلى جميع هيئاته، فيدعو الله على جنبه إذا كان على جنب، ويدعو الله قاعدا، ويدعو الله قائما حتى يكشف ما به. وهذا حال الإنسان كما تعلمون إذا نزلت به الكروب والخطوب والشدائد، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن تكشف عنه وأن ترفع عنه هذه الشدائد، ويدعو الله على جميع أحواله، حال الجلوس، في حال الاضطجاع على الجنب، في حال القيام، في حال المشي، على جميع أحواله يدعو حتى يكشف به ما نزل به. ثم إذا كشف الله سبحانه وتعالى رجع إلى الحال الذي كان عليه قبل نزول الضر به، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي رجع إلى حاله المتقدم وكأنه ما نزلت به خطوب ولا كروب ولا شدائد ولا بلاءات، ينسى ذلك كله وكأنه ما حصل له شيء. هذه حال سيئة ذم الله سبحانه وتعالى أهلها، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا حال المسرفين، هذا حال المعرضين، أنهم إذا نزل بهم البلاء دعوا الله سبحانه مخلصين له الدين، فإذا كشف عنهم ذلك الضر الذي نزل بهم رفعوا أو رجعوا على ما كانوا عليه، فإما أن يكون مر أي رجع إلى ما كان عليه من قبل من تلك الحال قبل نزول الضر، أو رجع على ما كان عليه من الكفر، استمر مر أي استمر على ما كان عليه من الكفر، كأن لم يدعنا إلى ضر نزل به قريب وشدة نزلت به قريب وكروب عظيمة نزلت به، ينسى ذلك كله كأنه لم يحصل له شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فذم الله سبحانه وتعالى صفة هؤلاء وطريقة هؤلاء، فقال: كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وأما من رزقهم الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فهؤلاء كما يقول أهل العلم استثناهم الله سبحانه وتعالى، واستثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعجب من أمرهم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر، فإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول في أهل الإيمان وفي استثنائهم بعد أن ذكر الصنف السيء وحال الصنف السيء الذي ذمه، استثنى أهل الإيمان وأهل الخير: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح كفور فخور، إلى أن قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء مستثنون. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذا يراد في الحديث. عجبا لأمر المؤمن بعد أن ذكر هؤلاء وما يحصل لهم، كيف يتعاملون مع الشدة ومع السراء، ذكر أهل الإيمان وصبر أهل الإيمان وكيف يتعاملون مع الأحوال التي تنزل بهم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، صبر وعمل. وأما أصحاب الحال السيء فذكرهم الله في قبل هذا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. وهكذا قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفخور إنه لفرح فخور. ثم ذكر أهل الإيمان واستثنى أهل الإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر أجرهم. فالحاصل الناس صنفان، فصنف ذكره الله سبحانه وتعالى سيء يتعامل مع السراء والضراء على خلاف مراد الله جل وعلا، وصنف يتعامل مع الحالتين على مراد الله سبحانه وتعالى. فذاك الصنف إذا نزلت من الضراء أقبل، وإذا ذهبت عنه الضراء أعرض والعياذ بالله. والصنف الآخر مقبل في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء. في حال السراء يشكر الله سبحانه وتعالى، وفي حال الضراء يصبر. وهذا الذي يجب على المؤمن في الحالين، أنه يشكر ويصبر، يشكر ويصبر. ثم ذكر ما تعامل به سبحانه وتعالى مع أهل الإعراض من القرون الأولى لما ظلموا، وأنه أهلكهم بسبب ظلمهم وعدم استجابتهم للرسل والاستفادة من النذر. فقالوا: لقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا بسبب ظلمهم، وجاءتهم الرسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا حال كل من أعرض عن الرسل وظلم الظلم الأكبر وهو الشرك، وهكذا ظلم نفسه بالمعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته بعد إتيان الرسل وبعد إتيان النذر وبعد إقامة الحجة، فإن الله يهلكه جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. وهنا: كذلك نجزي القوم المجرمين. فهذا جزاء المجرمين، كل مجرم ممن تقدم وممن تأخر موعود بالهلاك، سواء كان في الأمم المتقدمة أو في من تأخر وسلك مسلكهم واقتفى أثرهم السيء، فإنه موعود بالهلاك، موعود أهل الإجرام بالهلاك. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ثم بين سبحانه أنه استخلف أناسا بعد المهلكين: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإنكم إذا عملتم بغير عملهم واستجبتم لرسلكم كان فيه نجاتكم في الدنيا والآخرة، وإن عملتم بنفس العمل الذي سلكه من تقدم فأهلكوا به كذلك نجزي القوم المجرمين. فأنتم لستم بعزيزين على الله، فإذا سلكتم مسلك المجرمين أهلككم الله، وإذا سلكتم مسلك الصالحين والأولياء ومسلك المرسلين كان فيه نجاتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر الجهد والشدة دعانا لجنبه، أي على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته يدعو حتى يرفع عنه ما به، يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات، وهذا هو الغالب. فذكر الله سبحانه وتعالى الغالب، وإلا يكون راكعا وساجدا، لكن هذا ليس بغالب في حال الإنسان. حال الإنسان إما على جنب أو قاعد أو قائم، وبقيت هناك حالات الرفوع والسجود لم تذكر هنا لأنها لا تغلب عليه. فذكر غالب من أحواله يدعو فيها على جنبه، حال قيامه، حال قعوده، حال مشيه، فإنه يدعو حتى يرفع ما به. وهذا حال الناس حتى من أهل الإسلام أصلحهم الله، حذرهم الله بمثل هذه الآيات عن مشابهة أولئك المعرضين. هذه الآيات أنزلها الله تحذيرا للمؤمنين أن يشابهوا هؤلاء الذين هم كما قال الله كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، أن يشابهوا الكافرين في مثل هذه الصفة الذميمة. فبعض أهل الإسلام ربما فيه شيء من ذلك، فينزل به المرض وتنزل به الشدة وينزل به البلاءات ويدعو. وأيضا كذلك الحروب تقع في بلده والخطوب فيدعو، اللهم ارفع عنا هذه البلاء، اللهم ارفع عنا هذه الشدة، اللهم اجد من الفتن. فإذا جنب الفتن وذهبت الحروب والخطوب فإذا به يرجع أردم ما كان، أردم ما كان عليه. كم أصيب الناس بمثل هذه الحروب وهذه البلاءات في بلادهم، فربما تضرعوا ودخلوا المساجد وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، فإذا فرج عنهم فرجعوا إلى ما كانوا عليه، وربما أشد مما كانوا عليه في الفتن. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا حاصل في بلاد المسلمين. فنحن على سبيل المثال في اليمن أصبنا من الحوث ما أصب من المناطق الجنوبية، أصيبت من الحوث من بلاء ما أصيبت به، شدة عظيمة نزلت بهم، هدم ديارهم واعتدى على مساجدهم وعلى أيضا كذلك رجالهم ونسائهم، اعتدى على الناس بالقتل والتقتيل والتشريد وغير ذلك والنزوح من بلدانهم. فدعوا الله ربما في تلك الأيام وأقبلوا على الطاعة ورفع الله سبحانه وتعالى ما بهم. فلما ارتفع الحوثي من جنوب اليمن فإذا الحال سيء والله، حال لا يحسدون عليه، حال سيء جدا، نخشى أن يرجع علينا بلاء أشد من ذاك البلاء. كأن لم يكن شيء بهم حصل ونزل من تلك الأشياء والبلاءات التي بسبب الحوثي قاتله الله ودمره الله، فرجعوا ربما بعضهم أردم ما كان عليه من الفسق والفجور والعياذ بالله. ولكن الله يدفع الشر بالخير، فالخير موجود ولله الحمد، والدعوة ظاهرة، فلعل الله يرفع البلاء بها ويدفع الشر بها. وإلا والله أن حال الناس لا يحمد، حال الذي عليه كثير من الناس لا يحمد. وأيضا على سبيل المثال في اليمن حصل لنا بسبب المظاهرات ما حصل، وهكذا من الخروج على ولاة الأمور ما حصل، وقبل أيام يفعل نفس الفعل وقد ندموا عليه، وأنه ما أصابهم ما أصابهم إلا بسبب ذلك الحال. والآن في قبل أيام يرجعون إليه، مظاهرات واعتصامات وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فهذا حال جنس الإنسان، وهذا حال الكافرين في الأصل، وحذر الله المؤمنين من المشابهة بهم. لكن منهم من استجاب وترك هذه المشابهة، ومنهم فيه شبه بحسبه، بأولئك لا يكفر به. قال رحمه الله قوله تعالى: وقال رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذه من سننهم التي تبعها بعض المؤمنين. قال: دعانا لجنبه، أي على جنبه، مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. فلما قوله فلما كشفنا دفعنا عنه ضره، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء. كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لم يطلب منا كشف ضره كشف ضر مسه. قوله كذلك زين المسرفين، المجاوزين الحد في الكفر والمعصية، ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج: كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء. وقيل معناه: كما زين لكم أعمالكم، زين لهم كما زين لكم أعمالكم، زين المسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم. قوله عز وجل، هذه أقوال في قوله كذلك زين المسرفين المجاوزين الحد، هذا معنى الإسراف في الكفر والمعصية، ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج: زين المسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر، وظاهر الآية مع من قال ابن القول الأول من العصيان، وهذا عصيان ترك الشكر عند الرخاء عصيان. قال قوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فما إعراب لما هذه؟ ظرف زمان عند بعض أهل العلم، حين ظلموا، وقت ظلموا، وقت ظلمهم. والصحيح أنها هذا قول لما ظلموا، حين ظلموا، والصحيح أنها حرف. نعم حرف، لا ما فيش تناسق، وإن كان يتناسق الحرف ربما يدل على معنى الاسم. إن جاء زيد فأكرمه فهو يدل على معنى الاسم، وهو اسم الشرط، فما فيه معنى. فالتقاء الحرف مع الاسم في المعنى لا يدل على اسمية الحرف. قال رحمه الله: فيلتقيان في هذا، وما يدل على الاسمية، وهذا كثير. وهكذا التقاء بعض الأفعال مع بعض في الزمن لا يدل على خروج الفعل إلى الفعل الآخر، كالماضي إن دخلت عليه الشرطية فإنه يخرج المستقبل، فلا يكون مضارعا بل يبقى على ما هو عليه ماضيا. وهكذا الحرف إذا دل على معنى الاسم فإنه لا يخرج عن الحرفية. وهنا لما ظلموا معنى حين ظلموا، ولكن ليست اسم على الصحيح. لما حرف وجود لوجود، فوجد الظلم أو وجد الهلاك لوجود الظلم، حرف وجود لوجود، فيوجد شيء لوجود شيء فيتضمن معنى الشرط، فهنا وجد الهلاك لوجود الظلم. قوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أشركوا، هذا هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. قال أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي نعاقب ونهلك القوم المجرمين الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يخوف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية المكذبة، صلى الله العافية، لكفار مكة ولأهل الإسلام، فالله يخوف به الجميع، يذكر عذاب الأمم المتقدمة تخويفا للمتأخرين حتى لا يفعلوا فعلهم فيهلكوا كما هلكوا. فهذا لقريش ولغيرهم ممن سلك مسلك من تقدم ممن عاقبهم الله بظلمهم، والله ما إلا رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، ولعل هذا بسبب الخير الموجود، ولا سيما في بلاد اليمن، وإلا الرافضة في بلاد اليمن موجودون، والصوفية الأشرار موجودون، ولعل الله يرفع البلاء بدعوة التوحيد الموجودة، والعلمانيون الاشتراكيون موجودون، ولكن الله يدفع البلاء بالخير الموجود. إن الله ليرفع البلاء عن الناس برحلة أهل الحديث. من قال هذا؟ إن الله ليرفع البلاء برحلة أهل الحديث. من؟ ما سمعته؟ لا، ما هو أحمد. رفع صوتك. إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم. ومن الذي قال إن الله ليرفع البلاء عن أهل الكوفة؟ بحمزة الزيات. واحد كيف يا أمة من أهل السنة في اليمن؟ إن الله ليرفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات، محمد بن فضيل رحمه الله. هذا فرد من الأفراد، رجل صالح القارئ، محمد بن أو حمزة الزيات رجل صالح، فقال لعل الله يرفع البلاء عن أهل الكوفة به. فكيف يا أمة من الناس يطلبون علما ويدعون إلى التوحيد ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى صياما ونوافل من الصلاة وغيرها؟ فجدير أن يرفع البلاء عن أمة محمد بهم، وعن بلدانهم التي يقطنونها بهم. قال رحمه الله: قوله ثم جعلناكم خلائف أي خلفاء في الأرض إن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالله مستخلف جاعل خلائف في الأرض، فإن عملوا بعمل من تقدم حصل لهم ما حصل وأصابهم ما أصاب، إذا أراد الله إهلاكهم. وإن اتقوا الدنيا واتقوا شرورها نجوا بإذن الله سبحانه وتعالى ولم يسلكوا مسلك من تقدم. فهذه الآية كقوله إن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون، وهناك ذلك لينظر كيف تعملون. قال رحمه الله ثم جعلناكم خلائف خلفاء في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون التي أهلكناهم، لننظر كيف تعملون، أي تعملوا بعملهم وبعملهم أو بعمل غيرهم من الصالحين، لننظر كيف تعملون. هذه ترادف الحديث، أي من بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، يعلم كيف سيعملون. ولكن المقصود علم الظهور الذي به الجزاء والثواب. قال وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. هذا جميل، يذكر الحديث هنا فهو يرادف، وأنا ما انتبهت له، يرادف الآية. قوله عز وجل أخذنا آخر إن شاء الله، أخذنا آيتين من الآيات التي ذكرناها. الآية الأولى فيها بيان حال الإنسان وكيف يتعامل، بيان حال جنس الإنسان وكيف يتعامل مع حال السراء وحال الضراء، وفيها بيان حال الكافرين ممن زينت لهم أعمالهم وأنهم يسيئون التعامل مع الحالين، يسيئون التعامل، فإذا أصابتهم السراء ربما أعرضوا عن الله سبحانه، ولا شك أعرضوا عنه، وإذا أصابتهم الضراء أقبلوا، لا لأجل عبادة الله وطاعة الله، وإنما ليرفع هذا ثم يضمر والعياذ بالله، يرجعوا إلى ما هم عليه، هؤلاء أشرار. وأما المؤمن فيقبل على الطاعة في حال السراء وفي حال الضراء، وأما هؤلاء إذا حصلت الضراء أقبلوا ودعوا حتى تكشف، بس مؤبت حتى تكشف، فإذا كشفت رجعوا إلى الحال الذي كانوا عليه. هذا حال لا يصلح أن يتعامل به مع حال السراء، أن الشخص يريدها بس تكشف ويرجع بعد ذلك، وما يتوب ويرعوي ويعلم أن هذه المصائب وهذه المدرهمات يصاب بها بسبب الذنوب، لا، يريدها ترفع ويرجع إلى ما كان عليه. والحالة الثانية فيها تحذير وبيان، ففيها بيان ما كان عليه الأمم المتقدمة من الشر وأن الله أهلكهم بظلمهم، وقد أقيمت عليهم الحجة وجاءتهم رسلهم بالبينات، والله لا يهلك أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء جاءتهم الرسل وبينت لهم ودعتهم وأعرضوا فأهلكهم الله. وفيها تحذير لمن بعدهم ممن استخلفهم الله في الأرض، قريش وغير قريش، أنهم إذا عملوا بعملهم يهلكهم الله، وإذا تركوا عملهم جانبوا عملهم وأقبلوا على رسلهم واستجابوا لرسلهم نجوا في الدنيا والآخرة. إلى هنا.